عدي سير خاص نقول لك السادة العس مع صاد المجرد باش كشب لي داخش قاعدة اوكي صعبي ميت نوت سرقوا روابة بردي حلوة كابرة في ميكرو خطينا كيناش حسنا المستوى بمكينة شيلات لاشي جينا غنشوف لقان صوتو في كل شو غنخورو كرامش كبع ويدا السوشي خو قولوا القاضي لحبسنا رفحنا خما غيطيحو جوج قطرات جب مقبر مستقبلي كبيش جوال موش وش مطراش ملينا من العيش انا بغينا غير نسافروا للجنة في فرنسا من خوش عن قاش ومصطفت اللي طاحوا براء انا سافروا العكاشة برماكسة بطن خوتك عم ربيك معك ناس دينا جراح المراقب لصقة زيكزاك كنحردو في خرايشك مع السوق من نقتلوك صعبي غنش تحط تورك وسط عزوك ما كنحتارموش الكبار راك برنا ما كنحشموش كي اشارات اولويز شريكي راح ليوا ولداعش انا اللي نوض دم فزيقة ديال باريس ما غنموتش عطشان راح طاش في ثلاجة القراعي تسم عايش مع خفافيش في سطع ولا مشرجج انا لاطاش خويا ضروري ما نشوفو الدم غير ربي اللي كبير اما انت غنكميو غنكميو كل حسيت بروحك طوالت عقلية كانية انت راسك في خرية واقيلة ولداتك بوك في طوالت حسادة حسادة حسادة بكمام ومغي مسحو تشيم ديالي عشيري ادياني ادياني نهرق ناسي غير اقصو فوق قبري سكراني ناشيري كبدا في جواناتك ما تشوف فاطيم على شعرك البراكي ونموت صغير قول الواليدة لا توفيت راح لي وصفار وخلالك ساكش حسري لمتنا بكشامة ما خاصنا الشعلة اميقو بينا فينا نكونو ضلينا وحلينا لو دياس كيف حلاق مشي مرضى كندورو ماما تكيرو ماما تكيرو خليهم كيشعلو كيشعلو تشالار اسطورة ما عندهم ما يديرو حيت حسادة حسادة حسادة بكمامهم غي مسحو تشيم ديالي عشيري ادياني ادياني نهارك ناسي غير اقصو فوق قبري سكراني ناشيري الكبدة في جواناتك ما تشوف فاطمة علشانك نبراكي ونموت صغير قولوا الوالدة لا توفي طلع لي وسافر وخلالك ساكش عسير وصبيشي كربي تفارغي باش نحفر لي قبرك نار نخرج من الدار تنزمة ولا خسار بقاو نوركو على الصغار ما فكيش اش خسار دو صبع مع ماماك في كوزين داركم كنحتفلوا بيت الحب خشف مخي رجك المدرسة لا دوش بالعاقة ما عندكش لغة باش جاب سول عشراني شحال هادي قود ناس وعلا ما كندرش مكانة بواقة بواقة ما عيش حلالة حلالة وقت مشى في مكانة شريكي خلي الناس الدارة الدارة رافعين رجالة قلتولوش لازر شي مدين شي غتلقى درب كابر كي تسناك فلات زيان بتعبوش انا خيب من فيت زادت انا خيب من فيت زادت راه الحلقه الاخيره غتسالمني كنحصلح في راسي وانايا كنردد في الناشات مصداقي حباشه ما ساخيش رجوله ما تعلمناهاش في مدارس جففنا عينينا بمناديل دوزنا صغر فوق دار الميم بمشاكل فات لافيت غلاطينا مناشي فرا فوقنا جنود كيتسالونا مصاريف ما تدويش على الرجوله تا كنزل عليك المعلم وقت استراحه في الكنيف صغار في الشهادة ملينا احنا الشكارة باش كمينا تخبينا في الجهة لقبات المدرسة راه عليها ريتشي كحال من صبورة اللي تعلمتي فيها ما بقينا سطورة سرقدينا جوج لوقات عند مول خمس كارب ما نتسناهم شي ناس وباش ريع على العرش في الدراسة اللي حاكم لعبنا بزيرو راه توني براش كرينا جليجة مع الجيبي بالدور سنين راكي بوطة غي بوطة غي بوطة فيك دورة الشريعة على ما باغيش تصومني حسادة حسادة حسادة بكمام ومغي مسحو تشيم ديالي عشيري ادياني ادياني نهرق ناسي غير اقصو فوق قبري سكراني ناشيري كبدا في جواناتك ما تشوف فاطيم على شعرك نبراكي ونموت صغير قولوا الواليدة لا توفيت راح لي وسافر وخلالك ساكش حسري لمتنا بكشامة ما خاصنا الشعلة اميكو بينا فينا نكونو ضلينا وحلينا لو دياس كيف حلاق مشي مرضى كندورو ماما تكيرو ماما تكيرو خليهم كيشعلو كيشعلو تشالار اسطورة ما عندهم ما يديرو حيت حسادة حسادة حسادة بكمامهم غي مسحو تشيم ديالي عشيري ادياني ادياني نهارك ناسي غير اقصو فوق قبري سكراني ناشيري الكبدة في جواناتك ما تشوف فاطمة علشانك نبراكي ونموت صغير قولوا الواليدة لا توفي طلع لي وسافر وخلالك ساكش عسير